طيب إن شاء الله تعالى نراجع شيئا مما تقدم، فمما تقدم الكلام عليه قول المصنف رحمه الله: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. فما الدليل على أن كفار قريش والعرب كانوا يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله؟ عندك الله حفظ عمر لما قال أن نحكي نزل الحارة قبل الإسلام، فقال أوصي بنذرك، دل على أن يعني من الاعتكاف والنذر. كانوا يعرفون عبادة الاعتكاف والنذر، حديث نذر عمر رضي الله عنه واعتكافه ليلة قال في الجاهلية، هذا الشاهد. وماذا أيضا عنده حفظ رضي الله عنه قال أن كان في أمور الجاهلية تحنت بها يتعبد بها الله من صلة وعتق وصدقة. نعم. فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أسلمت على ما سلف من خير. نعم، أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث حكيم بن حزام أيضا: أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية. أتحنث يعني تعبد، هذا معناها. إذا كان في الجاهلية يتعبدون، وما الفائدة من ذكر هذه المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ لماذا يذكر هذه المقدمة؟ عند من يقال؟ عند من يقال؟ هذا بيان لأصل عظيم، وهو أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على عبادة، ومعرفة هذا يعين على فهم نوع الشرك الذي كفروا من أجله. فكونهم أهل عبادة ثم يقاتلون ويكفرون دل هذا على أنهم إنما أشركوا بجعل الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، وفي هذا رد على المشركين المعاصرين. لماذا نقول المشركين؟ فيأتي الكلام عليه محله، وأن هذا يلتبس على بعض الناس إطلاق لفظ الشرك. المصنف يقول: فهؤلاء المشركون، يخاطب القبوريين، هذا على جهة الوصف والإطلاق لا على جهة التعيين، فلا إشكال، هذا على جهة الإطلاق. مثل أن نقول السارقون وهكذا، هذا على جهة الوصف بعملهم لا الحكم بأعيانهم، سيأتي الكلام عليه. طيب، البقية نراجع عند قراءة ما سيأتي سيتكرر معنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم. وماذا وما هو دين إبراهيم عليه السلام؟ دينه الحنيفية. وماذا أيضا؟ وكيف الحنيفية هذه؟ عند أهل فيها هذه عندك عبادة الله وحده واحد. دين إبراهيم مبين في كلام الله سبحانه، عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا. وأيضا إيش؟ الولاء والبراء. عندك الولاء والبراء والتكفير والعداوة والبغضاء والحكم على الأعيان، كفرنا بكم، هذا دين إبراهيم أيضا. تفضل يا أصنام لمن استطاع. نعم، وكسر الأصنام هذا أيضا من دين إبراهيم، كل هذا من دين إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا يقال إمام الموحدين. سيأتي أنه مع هذا خاف على نفسه من الشرك ومن عبادة الأصنام، وهكذا خافت الأنبياء والرسل، خاف يوسف على نفسه، خاف نبينا صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام عليه عند الكلام على الخوف من هذا الأمر العظيم. قال رحمه الله تعالى: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لأن هذا التقرب والاعتقاد هو عين التأله لغير الله سبحانه وتعالى. فما يسمونه تقربا، ما نعبدهم إلا ليقربونا، هذا التقرب هو محض الإلهية، وكذلك الاعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى هو محض الإلهية والتأله، كما هو معلوم أن يضرب الإنسان الرجاء والخوف ونحو ذلك من المعاني القلبية، فيجر بعد ذلك عبادة لغير الله سبحانه من نذر أو ذبح أو نحوها إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو التأله، هذا هو التأله. قال ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، إنما هو من حقوق الرب سبحانه وتعالى. فمن أشرك مع الله غيره فيها فقد كفر. قال لا لملك مقرب، يعني مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ذو منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذا لا يجوز أن تصرف له العبادة. ومن صرف العبادة لملك فإن هذا الملك يوم القيامة يتبرأ ويكفر وينزه الرب سبحانه وتعالى عن هذا، كما قدمنا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، نزه الله سبحانه وتعالى سبحانك، أي ننزهك عن هذا الأمر العظيم الجلل. قال لا لملك مقرب، لا يجوز صرف العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. فإذا كان هذا لا يصح لهؤلاء مع علو مرتبتهم فكيف بغيرهم من الأحجار والأشجار بل والعصاة؟ هذا من باب أولى. وأصل شرك هؤلاء الناس أنهم ظنوا أن هؤلاء محبوبون عند الله سبحانه مقربون، هذه المقدمة الأولى، يظنون أن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويقربهم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يظنون أن الله لا يرد طلبهم منه أبدا، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة يظنون أن هؤلاء سيشفعون لهم ويقربونهم ولن يتخلوا عنهم أبدا. بهذه الثلاث حصل الشرك عند المتقدمين، بهذه الثلاث حصل الشرك عند المتقدمين، بثلاث مقدمات كان نتيجتها الشرك بالرب سبحانه وتعالى. المقدمة الأولى أن هؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى وأنهم مقربون إليه جل وعلا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هؤلاء لا يرد الله طلبا لهم أبدا مهما كان، فإذا سألوه نفذ ولا يرد لهم طلبا. والمقدمة الثالثة أن هؤلاء سيجادلون عنهم ويشفعون لهم وينفعونهم عند الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أن عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، هذه كانت النتيجة. ومن نظر بهذه المقدمات الثلاث رأى أنها مقدمات خاطئة. أولا كونهم محبوبين إلى الله هذا لا يعلمهم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فمن تسمونهم أولياء لا يلزم بمجرد ظنكم أنهم أولياء أن الله عز وجل بأعيانهم يحبهم ويقربهم إليه، بل قد يكون عكس ذلك. ولهذا ذم الله من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. والمقدمة الثانية أنهم سيرفعون أن الله لا يرد لهم طلبا، هذا أيضا من الخطأ. فالله عز وجل قد رد على الأنبياء بعد طلبهم، رد على نوح لما تبع في من؟ ابنه، رد عليه هذه الدعوة، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال وإن وعدك الحق، ومع هذا قال الله إنه عمل غير صالح. استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لجده أبي طالب، ومع هذا لم ينفع أبا طالب هذا، بل نهى الله نبيه عن إيش؟ نهى الله نبيه عن ماذا؟ عن الاستغفار، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلا ينفع استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لمشرك ولو كان جدا له أو قريب، فكيف بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المقدمة الثالثة أنهم سيشفعون لهم ويدافعون عنهم. الله سبحانه وتعالى يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهكذا في غمرات النار يتجادلون على أنهم إنما ضلوا بسببهم، قالوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فالشاهد في يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، فهذه المقدمات حصل بها الشرك عند هؤلاء الناس. قال لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، أصل الشرك تقدم من ثلاث مقدمات عند هؤلاء الناس، وهكذا يتكرر. تجد بعض الناس يقول فلان ولي يحبه الله، طيب ما أدراك أن الله يحبه؟ اطلعت على اللوح المحفوظ أم نزل به لك وحي من الرب سبحانه أن فلانا محبوب عند الله؟ قال رحمه الله وإلا هؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه. هذه المقدمة الثانية التي يقررها، والأصل الثاني الذي يقرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بيان حقيقة مذهب المشركين العرب، وذلك أنهم كانوا أهل عبادة ولم تنفعهم العبادة، وكانوا يشهدون لله في الربوبية ولا يشركون به في الربوبية شيئا، بل كانوا يقرون لله أنه الرب وحده، الرازق وحده، الخالق وحده، الذي يحيي ويميت وحده، الذي يدبر الأمر وحده، وأن جميع السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهما كلهم عبيد الله تحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى. هذه كانت عقيدتهم، ومع هذا كانوا مشركين. قال رحمه الله تعالى وغفر له فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، هذا الموضع كما تقدم فيه بيان منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن ما يقدمونه من أصول في باب العقيدة أو في باب العمل يرتبط بالأدلة لا غير، فما يدعونه يقيمون عليه الدليل، ومن هنا لزم أخذ كلامهم لأنه قائم على الأدلة. وهذا فيه حث لطالب العلم أن يسأل قال فإذا أردت الدليل كأنه يقول لك هل تريد الدليل على هذا؟ يسأله هل تريد الدليل على هذا؟ فهللت رأسك أن نعم. قال فإذا أردت الدليل فهو كذا وكذا. هذا فيه حد على خلق نفسية الاستدلال في نفس طالب العلم، وأنه يسأل ما الدليل على هذا؟ كما قال الله سبحانه هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد من على طالب العلم أن يهتم بالأدلة، يتحفظ الأدلة ويفهم الأدلة ويعرف وجوه الاستدلال، لا سيما في باب التوحيد الذي هو أعظم المقاصد على الإطلاق. لا بد أن يفهم الإنسان الأدلة، يحرص على العمل بها وفهمها ومعرفتها والسؤال عنها. قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هم يقرون أن الذي بيده هذه الأمور من أمور الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع وتدبير الأمور هو الله وحده لا شريك له. هل كان المشركون يعتقدون أن أصنامهم ترزقهم أو تحييهم وتميتهم أو تدبر أمرهم؟ الجواب لا. كانوا يقولون إذا سئلوا قل من يرزقكم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما يشكون في هذا، كانوا يسلمون بهذا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك. قال الله سبحانه وتعالى فسيقولون الله، يعني الذي بيده كل شيء خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا للأمور هو الله وحده لا شريك. قال وقوله تعالى، أي وقرأ قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، يعني أفلا يكون هذا ذكرى لكم فترجعون أو فترجعوا عن شرككم إلى عبادة ربكم سبحانه وحده لا شريك له. إذا كان هو الذي له الأرض ومن فيها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، يعني أفلا تخافون عقابه وأنتم تعلمون أنه هو المتفرد بالربوبية فيلزمكم أن تفردوه بالإلهية وقد أقررتم بالربوبية أفلا تتقون عقابه أفلا تخشون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يملك كل الأشياء صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ظاهرها وخافيها ما علمنا وما لم نعلم هو الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين مالك كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كانت العرب إذا أجارت إنسانا قالت فلان في جواري، يعني فلا يجوز مسه بسوء وأذى لأن فلانا قد أجاره. هذا معلوم، الإجارة معلومة عادة من العادات القديمة ولا زالت فيها بقايا، لكن هذا في خلق الله سبحانه، فكيف بالرب جل وعلا؟ قال وهو يجير ولا يجار عليه، إذا أجارك الله فإن أحدا لم يضرك أبدا لأنك في جوار الرب سبحانه، وإذا كان مخلوق يمنعك فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. قال المفسرون أي فأنا تذهب وتنصرف قلوبكم عن هذا الحق الذي تقرون به فتعبدون غيره سبحانه. إذن قال وغير ذلك من الآيات. القرآن مليء بهذه الأدلة وأمثالها التي فيها أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، بل هذا فرعون كان يقر بالربوبية، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن أقر بهذا. إبليس يقر بالربوبية، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، يعترف بإيش؟ بالربوبية. فلا أحد يكاد يوجد يشرك بالربوبية إلا ما شذ وندر. هل يوجد الشرك في الربوبية؟ الجواب نعم، لكنه شاذ ونادر. يوجد الشرك في الربوبية لكنه شاذ ونادر، والأصل أنه لا يشرك أحد في الربوبية. سيأتي بيان هذا في غير هذا المحل. قال إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخله بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل، الذي دعت إليه الرسل، دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قدم المصنف رحمه الله مقدمتين عظيمتين. المقدمة الأولى كون المشركين أهل عبادة لم يرفع عنهم حكم الكفر، هذا واحد. المقدمة الثانية إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم بالإسلام ولم يرفع عنهم حكم الكفر ووجوب المقاتلة. إذن ما بال الأقوام في المتأخرين يظنون أن من أقر لله بالربوبية وأنه الذي ينفع ويضر ولو عبد غير الله فليس بمشرك. هل هؤلاء عرفوا دين المشركين الأوائل؟ ما عرفوا. حاول بعض المشركين أن يرد على شيخ الإسلام لكنه ما استطاع أن يأتي بشيء في هذا. فالأدلة واضحة وجلية. بعضهم يقول لا، ما كانوا يقرون بالربوبية، هذا مكابرة لكلام الله سبحانه. فسيقولون الله، هذا ما هو إقرار؟ إيش يسمى هذا؟ هكذا يفعل بعض المشركين مثل محسن من العامل والسمنودي وبعض دحلان. فهذا ما هو إلا من سبيل عنزة وإنطارة، مكابرة لا غير. والأدلة واضحة لا تحتاج إلى تأويل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن إيش؟ الله. هل يقولون الأصنام؟ الجواب لا. قال رحمه الله تعالى وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، هذا الذي به كفر، وهو اعتقاد الواسطة مع الله في عبادته، فلم يوحدوا الله بالعبادة. قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، هذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، وذلك أن يبين لنا ألفاظا يستعملها الناس وهي ألفاظا شرعية قديمة. فقول بعض الناس فلان صاحب عقيدة طيبة، إيش معنى صاحب عقيدة طيبة؟ يعني يعتقد في ولي من الأولياء أنه ينفع ويضر ويمنع ويعطي وهكذا. فلان صاحب عقيدة، يقولون اعتقد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد ولو في حجر ينفع. إيش معنى اعتقد هنا؟ أي اعلاه بقلبك، أي تأله بقلبك، هذا معنى. وارجه وخفه واعلم أنه يضرك وينفعك، إما تفردا وإما تسببا، هكذا يقولون. والحديث موضوع لا أصل، اعتقد ولو في حجر ينفعك. يعني إذا صلت بقلبك العقيدة في حجر وأن بيده النفع والضر والإعطاء والمنع، نفعت هذا الحجر، هذا يسمى الاعتقاد. ويقولون أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور، وهو حديث مكذوب لا أصل له، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا، ولا قاله الصحابة ولا التابعون، إنما هذا من الكذب المختلق المصنوع. يعني اعتقدوا في القبور ينفعكم اعتقادكم فيهم. قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو عين يا شيخ أخوان، هو عين التألم. الاعتقاد هو عين الإلهية، وذلك أن يرجوها ويخافها ويصرف لها من العبادة شيئا أو قليلا أو كثيرا، هذا هو التألم والتعبد. قدمنا أن عيسى عبد بعبادات، قال الله سبحانه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، فهؤلاء جعلوا آلهة مع الله عز وجل. فالتسميات لا تغرنا، التسميات لا تغرنا، يسمونه اعتقادا، هو عين الشرك الذي كان عليه المشركون، يسمونه تقربا هو عين الشرك، يسمونه أدبا هو عين الشرك، يسمونه احتراما للأولياء هو عين الشرك. فليسموه ما شاءوا إذا كان هو عين التألف، فلا تغني الأسماء شيئا. قال وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، هذا في عباد النصارى كما بينه المصنف رحمه الله في غير هذا المحل. قال وكان عباد النصارى يدعون الله ليلا ونهارا. طيب إن شاء الله تعالى نكف هنا إذا كان لكم شيء.